خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعينا الكرام، متابعي مؤسسة خزائن الرحمن العلمية مع أذكار النوم سكينة وأمان. بينا بفضل الله عز وجل في اللقاء السابق أن النوم آية من آيات الله سبحانه، وبينا قول الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه: إني لا أحتسب على الله نومتي كما أحتسب قومتي. فأردت بفضل الله عز وجل في هذا اللقاء قبل الكلام عن الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم عند النوم، أردت بفضل الله عز وجل قبل ذكر أذكار النوم وما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام وما كان يقوله عليه الصلاة والسلام عند النوم، أردت بفضل الله عز وجل أن نذكر بعض الآداب التي ينبغي على المسلم أن يفعلها إذا أراد أن ينام. أول هذه الآداب أن ينام مبكرا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، فلا يسهر المرء إلا لضرورة. كذلك من هذه الآداب استحضار النية لقيام الليل، وأفضل الصلاة طبعا بعد المكتوبة قيام الليل، وهو دأب الصالحين وشرف المؤمن في قيامه بالليل، وهذا لا يتأتى إلا لمن نام مبكرا. قال عليه الصلاة والسلام: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل. وهذا الحديث عند الإمام النسائي رحمه الله وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. فالإنسان يكون حريصا على النوم مبكرا إن استطاع ذلك، بحيث أنه ينوي أن يقوم الليل وكذلك أن يقوم لصلاة الفجر. طبعا من علم من نفسه أنه لا يقوم آخر الليل غالبا صلى أول الليل القيام، وعلى المسلم أن يكون حريصا على قيام الليل ولو شيئا يسيرا. قالت أم سليمان ابن داود لابنها سليمان: قالت: يا بني لا تكثر النوم بالليل، فإن كثرة النوم بالليل تترك الرجل فقيرا يوم القيامة، نسأل الله العافية. كذلك من هذه الآداب، وسيأتي بإذن الله عز وجل شرحه بعد ذلك تفصيلا، قال عليه الصلاة والسلام: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه، كما عند الإمام البخاري. فمن السنة أن يأتي الإنسان على فراشه الذي سينام عليه وينفضه، وسيأتي طريقة ذلك بإذن الله عز وجل عندما نتعرض لهذا الحديث. كذلك من هذه الأداب الوضوء قبل النوم، والنوم على الشق الأيمن، ووضع الخد على اليد اليمنى. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن، كما عند الإمام البخاري رحمه الله. وكذلك من نام على طهارة حفظه الله عز وجل بملك يبيت معه ليحفظه ويدعو له. قال عليه الصلاة والسلام: طهروا هذه الأجساد طهركم الله، فإنه ليس عبد يبيت طاهرا إلا بات معه ملك في شعاره، لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال: اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. وهذا الحديث في صحيح الجامع. كذلك من يبيت طاهرا يكون له دعاء مستجاب. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرا فيتعار من الليل فيسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. وهذا الحديث عند الإمام أبي داود من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. وكذلك من الآداب ألا ينام الإنسان على بطنه، كما جاء في حديث تخفى الغفاري رضي الله عنه أنه كان من أصحاب الصفة، قال: بين أنا نائم في المسجد من آخر الليل أتاني آت وأنا نائم على بطني فحركني برجله فقال: قم، هذه ضجعة يبغضها الله. قال الصحابي: فرفعت رأسي فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قائم على رأسي. وهذا الحديث صحح الشيخ الألباني رحمه الله. وقال عليه الصلاة والسلام: من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة يوم القيامة. والترة يعني الحسرة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا ينام حتى يقرأ بني إسرائيل، يعني سورة الإسراء والزمر. وكان عليه الصلاة والسلام لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل، يعني سورة السجدة، وتبارك الذي بيده الملك، يعني سورة الملك. وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ المسبحات قبل أن ينام وإذا اضطجع. والمسبحات هي الصورة التي في أولها سبح لله، يسبح لله، سبح اسم ربك الأعلى، إلى غير ذلك. فليحرص المسلم على هذه الآداب. وقبل البدء في الكلام عن شرح أذكار النوم أقول هذه الأبيات: لك الحول يا ربنا والكفاية، ومن عفوك تأتي لنا الهداية. إذا ملأ القلب ذكر الإله تلاشى الظلام وغاب الكراه. أحصن نفسي بدعاء مبين، وأستودع الروح رب المعين. أذكار نوم تزيل الوساوس، وتبعث أمنا لكل الجوانس. هي الحصن في كل ليل طويل، تريح الفؤاد وتشفي العليل. فيا نفس قولي رضاك مرادي، وألقي بآمالي بين الأيادي. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى، اللهم آمين. نستعين بالله عز وجل ونتبرأ من حولنا وقوتنا إلى حوله وقوته، ونبدأ في شرح الأذكار في اللقاء القادم. هذا ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.